أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هي عقيدة ابن سينا؟ وهل مات على الإسلام أو على إلحاده؟ ابن سينا عقيدته الإسماعيلية كما ذكر شيخ الإسلام، رد عليه شيخ الإسلام له ردودا عليه كثيرة على ابن سينا، ويقول أنه إسماعيلي، وأبوه يهودي، أبوه كان يهوديا وهو أسلم لكنه على طريقة الإسماعيلية. وأما أنه ماذا مات عليه الله أعلم، لا أدري. نعم.